بعض المواطنين يستخدمون عمالا ويأخذون عليه نسبة 30%، فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام لقاء كفالتهم؟ جزاكم الله خيرا. والبعض يأخذ من العامل 5000 ريال لقاء نفس الكفالة وأن يتركه يعمل الحساب. المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز، النقود أداء كفالة هذا لا يجوز، ويؤدي إلى فساد كبير، يريد عمال لا يرضى عن دينهم ولا عملهم، ثم هو مخالف لما رسمته الدولة وبينته الدولة للناس. الواجب على مستقدم العمال أن يلتزموا بما قررت الدولة في كيفية استيرادهم حتى لا يتلاعبوا في المملكة وحتى لا يكثر المفسدون في المملكة، فعليهم يريدوا أن يوردوا كما شرط عليهم، ولا يوردوا إلا مسلما، يوردوا كافرا، عليهم لا يوردوا إلا مسلما دون كافر.